يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي مطلبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي ومطلبي منيتي أزورك واتملى بنورك منيتي أزورك واتملى بنورك يا ربي حقق مطلبي يا حبيبي يا طه النبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي مطلبي منيتي أزورك واتملى بنورك يا ربي حقق مطلبي يا حبيبي يا طه النبي يا حبيبي يا أغلى البشر أغلى البشر بمحبتك قلبي اعتمر قلبي اعتمر يا حبيبي يا أغلى البشر أغلى البشر بمحبتك قلبي اعتمر قلبي اعتمر نورك على الدنيا ظهر يسطع على شمس وقمر نورك على الدنيا ظهر يسطع على شمس وقمر يا أصفى خلق بمذهبي يا حبيبي يا طه النبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي مطلبي منيتي أزورك واتملى بنورك يا ربي حقق مطلبي يا حبيبي يا طه النبي يا رحمة الله الأحد ربي الأحد لكل إنسان وبلد ناس وبلد يا رحمة الله الأحد ربي الأحد لكل إنسان وبلد ناس وبلد زودني في حبك مدد فداك نفسي والولد زودني في حبك مدد فداك نفسي والولد يا أغلى من أمي وأبي يا حبيبي يا طه النبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي مطلبي منيتي أزورك واتملى بنورك يا ربي حقق مطلبي يا حبيبي يا طه النبي يا ربي صلي على الشفيع طه الشفيع حبيبي خالقنا البديع ربي البديع يا ربي صلي على الشفيع طه الشفيع حبيبي خالقنا البديع ربي البديع اسمع دعايا يا سميع واجعلني لحبيبك مطيع اسمع دعايا يا سميع واجعلني لحبيبك مطيع مع كل نقطة بمشربي يا حبيبي يا طه النبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي مطلبي يا حبيبي يا طه النبي طه النبي حبك مرادي ومطلبي مطلبي منيتي أزورك واتملى بنورك منيتي أزورك واتملى بنورك يا ربي يا احقق مطلبي يا حبيبي يا طه النبي.